الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فلقد خلق الله الإنسان لعمارة هذا الكون، وهيأ له من الوسائل ما يمكنه من القيام بذلك على الوجه الأكمل. ومن تلكم الوسائل الحواس التي خلقها الله في الإنسان وجعلها مسخرة لخدمته. وفي مقدمة تلك الحواس حاسة السمع. السمع له منزلة رفيعة ومكانة سامية، وأثره على الإنسان أثر كبير، وهو يفوق كثيرا من الحواس في خدمته للإنسان، وفقده يترك أثرا كبيرا على استقرار حياة الإنسان وصفاء عيشه، إذ بفقده يفقد الاتصال بالناس في الأعم الأغلب. ولأهمية السمع وعظم منزلته، فإن الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم في 185 موضعا، سواء جاء مفردا أو جاء مذكورا مع غيره. وذكره على هذا النحو وفي هذه الآيات الكثيرة مشعر بأهميته وعظم منزلته. وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن السمع يكمل في الإنسان قبل غيره من الحواس، ولذلك فإنه يولد كاملا مع الإنسان. وقد قال المتخصصون في علم الأجنة بأنه يكتمل تشكله في الأسبوع 22 من الحمل، وهو آخر ما يموت من الإنسان، كما دلت على ذلك دراسات متخصصة كثيرة. وقد ذكره الله عز وجل في كثير من الآيات مقدما على غيره من الحواس. يقول جل من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول عز ذكره: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقد ذكر السمع مفردا في 139 موضعا، وذكر مع غيره في 185 موضعا. ولأهميته وعلو منزلته قرنه الله عز وجل بالعقل، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن المعلوم أن العقل هو الميزة الرئيسة التي يتميز بها الإنسان على غيره من المخلوقات، وقرنه بالسمع دليل على أهمية السمع وارتباطه ارتباطا وثيقا بالعقل. وقد فضله كثير من العلماء على البصر، فهو يعمل في جميع الحالات، في حالة اليقظة وفي حالة النوم، وهو يدرك كل ما يحيط بالإنسان من جميع الجهات، بخلاف البصر الذي لا يعمل إلا حالة اليقظة وفي حالة وجود الضوء. وحسب الجهة التي ينظر الإنسان إليها، فحاسة هذا شأنها وهذه منزلتها، جدير بالعاقل أن يحافظ عليها أيما محافظة، ولا يستغلها إلا فيما يعود عليه بالنفع في دنياه وفي أخراه. إن السمع نعمة من أجل النعم، ولا يدرك قيمة السمع إلا من افتقده أو ضعف عنده، بحيث يعجز عن إدراك كثير من الأصوات. وعلى الإنسان أن يصرف هذه النعمة إلى ما فيه مرضاة الله، فلا يصرفها فيما يغضبه، فلا يجوز له أن يستمع إلى حرام أيا كان ذلك الحرام، سواء كان سبا أو شتما أو فحشا من القول، أو كان غيبة أو نميمة أو معازف أو غير ذلك من المحرمات التي يكون طريقها السمع. فالإنسان محاسب على ما يتقصد سماعه مما هو محرم. فالمؤمن الحقيقي هو الذي يبعد كل البعد عن سماع الحرام. يقول جل ذكره في وصف المؤمنين الصادق الإيمان: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. والمسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها مسموع مندوب إلى استماعه، وهو ذكر الله والقرآن وما فيه دعوة للخير وحث عليه، فإن هذه الأشياء وما هو على شاكلتها مطلوب سماعه واستماعه، ومطلوب من الإنسان أن يحرص عليه، بل أن يستمعه بإنصات وتركيز. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويثاب مستمع هذه الأشياء على استماعه لها وإنصاته حالة استماعه. والقسم الثاني محرم يحرم استماعه ويأثم مستمعه متى تقصد ذلك، كالسب والشتم والمعازف مختلف أشكالها وصورها، وقول الزور واغتياب الآخرين، والفحش في القول بشتى أنواعه وصوره، فهذا استماع محرم وسماع يأثم صاحبه. وواجب الإنسان ألا يستمعه وأن يحاول جهده البعد عنه. والقسم الثالث استماع مباح، وهو ما عدا القسمين السابقين، ما ليس في استماعه ثواب وليس في استماعه عقاب، كالحديث الذي يكون بين الناس في مجالسهم على مختلف أشكالها وصورها. والسماع له مراتب أربع: الأولى السماع، وهو ما يمر بسمع الإنسان دون قصد منه فيسمعه عرضا، وهذا لا يأثم به ولو كان محرما ما دام أنه لم يقصد استماعه له. والمرتبة الثانية الاستماع، وهو الذي يقصد الإنسان استماعه ويرغب في ذلك، فهذا هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، يثاب إذا كان ما استمعه حسنا يندب استماعه، ويعاقب إن كان ما استمعه أمرا محرما، ولا ثواب ولا عقاب إن كان أمرا مباحا. والمرتبة الثالثة الإصغاء، وهي مرتبة زائدة عن مرتبة الاستماع، لأن الإنسان يركز في هذه المرتبة على ما يستمعه، وحكمها كحكم سابقتها في الإثابة إن كان المستمع أمرا مندوبا استماعه، والعقوبة إن كان المستمع مما يحرم استماعه، ولا شيء إن كان أمرا مباحا. والمرتبة الرابعة الإنصات، وهي مرتبة زائدة عن الإصغاء، حيث يحاول الإنسان أن يبعد كل أمر يمكن أن يشغله عن الاستماع، ويركز تركيزا شديدا على ما يسمعه. وحكم الإنصات فإنه يثاب فاعله إن كان المنصت له أمرا مندوبا، ويأثم المنصت إن كان المنصت له محرما، ولا شيء عليه إن كان مباحا. ويتساهل بعض الناس في أمر الاستماع فيظنون أنه من الأمور اليسيرة، وفات عليهم أنه قد يجر إلى المهالك، ويكون بريدا لارتكاب المعاصي. ولذلك نهيت المرأة أن تخضع بالقول عند محادثتها للآخرين، مخافة أن يؤدي ذلك إلى أمر لا تحمد عقباه. والله عز وجل قد نهى أمهات المؤمنين على الرغم من تميزهن في جانب العفة وبعد الريبة عنهن، والنهي لهن نهي من باب أولى لسائر نساء المؤمنين. يقول جل من قائل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وخضوع المرأة في القول ولينها في الكلام قد يكون مغريا للفساق إلى محاولة الوصول إليها أو التعرض لها حتى وإن كانت عفيفة. ولذلك يقول الشاعر: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فاحرص أخي المستمع ولا تستمع إلى الأمور المحرمة بمختلف أشكالها وصورها، فإن غلبتك نفسك وسيطر عليك شيطانك فالجأ إلى ربك تائبا منيبا واستغفر عما كان منك، واعلم أن من الأمور التي يحرم استماعها ما كان يجري بين الناس في خاصة أنفسهم ولا يرغبون من غيرهم أن يستمعوا إلى ما يجري بينهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى قوم وهم له كارهون فكأنما يصب في أذنيه الآنك، أي الرصاص المذاب. واحذر أخي المستمع وأختي المستمعة أن تتساهل بهذا الأمر وأن تعتبر ذلك من الصغائر، فكم من صغيرة ظنها الإنسان كذلك وهي كبيرة. واعلم أن معظم النار من مستصغر الشرر، وأن السيول الكاسحة مجتمعة من نقط صغيرة. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، وألهمنا الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.